بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى المستخرج؟ ومن يجمع المؤلف أحاديث مصنفة آخر بأسانيد لنفسه يلتقي بها مع شيخ المصنف الأول أو مع من هو أبعد منه إذا عجز عن الأقرب. ما الحكم على المستخرجات؟ بحسب الإسناد. لماذا هو الآن لو كان مخرج على البخاري أو مسلم فيشترك مع البخاري في السند، لماذا ما يقال صحيح؟ يعني سيكون بعض الرجال قبل أن يصل إلى رجال البخاري يحتاجون إلى بحث. كتاب الإسماعيلي مخرج على أي كتاب؟ على مسلم؟ على البخاري؟ والبرقاني؟ على الصحيحين. أبي عوانة؟ على مسلم. كتاب أبي عوانة الإسرائيلي مستخرج على مسلم، ولكنه أضاف أحاديث ليست موجودة في الصحيح، أحاديث كثيرة أضاف أحاديث وآثار ليست موجودة في صحيح مسلم. كتاب أبي نعيم استخرج أبي نعيم على من؟ على البخاري أم على مسلم؟ على البخاري. أبو نعيم الصبهاني له مستخرج على البخاري ومستخرج على مسلم، له كتاب على البخاري وله كتاب على مسلم. تخريجه أو مستخرجه على مسلم موجود مطبوع، ومستخرجه على البخاري مفقود. نعم لا غيره لماذا ذكر ابن الصلاح المستخرجات؟ لماذا ذكرها؟ ها هنا ذكر ما نعم يعني من أراد الزيادة على ما في الصحيحين من الأحاديث الصحيحة فليطلبها في كتب من اشترط الصحة كابن حبان بن خزيمة والحاكم أو في المستخرجات التي ذكرها. طيب نواصل القرآن. قال أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى: واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح. إذا قرأنا شيء مخالف لنسختك تنبهنا. بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين، وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك، أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين. قد أخرج عن رواته في كتابيهما أو على شرط البخاري وحده أو على شرط مسلم وحده، وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما. ايش عندك في الشرط؟ ذكره؟ ما ذكره؟ سطر الكلام. وما أدى اجتهاده إلى تصحيحه وإن لم يكن على شرط واحد منهما، وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به. فالأولى أن نتوسط في أمره فنقول ما حكم لصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن يحتج به ويعمل به، إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفا. هذه العبارة تدل على أن ابن الصلاح منع التصحيح ولكنه لم يمنع التضعيف لقوله إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه، ولذلك تقدم معنا في بعض الدروس السابقة نقول منع التصحيح والتضعيف. فالأولى لا يقال منع التضعيف لأنه كلامه في الدرس السابق واضح، قال فلا نتجاسر على الجزم بصحته ولم يتكلم على التضعيف، لكن درج بعض الشراح على أنه منع التصحيح والتضعيف، وعبارة إنما كانت في التصحيح فقط، ويدل على أنه لم يقصد التضعيف أيضا هذه العبارة إلا أن تظهر في علة توجب ضعفه. فيعدل ما تقدم معنا في الدرس السابق على أنه منع التصحيح ولم يتعرض للتضعيف. بقي بالنسبة لكلام مستدرك الحاكم، لماذا سمي مستدرك؟ استدرك حديث صحيحة يعني على شرط الشيخين لم يخرجاها. طيب كلمة استدراك قد يفهم منها أنهم التزما الصحة، أنهم التزما الجمع الصحيح كله، وهما لم يفعل ذلك وإنما سماه استدراك لما فاتهم، باعتبار أن هناك من الناس من قال أن ما في أن الحديث الصحيح قد استوعبها البخاري ومسلم، فكان تأليف الحاكم ردا على ذلك لأنه قد فاتهم أحاديث، سماه استدراك باعتبار ما فهمه بعض الناس من أنهم قد استوعبها، وإلا فالحاكم نفسه يعلم أنهما لم يلتزم الاستيعاب. والدارقطني له كتاب أيضا في إخراج أحاديث على شرط الشيخين أو أحاديث أسانيدها صحيحة في الغاية، ما اسم كتاب الدارقطني؟ الإلزامات، الإلزامات، وتسميته الإلزامات لأنه كان يلزم البخاري ومسلم أن يخرجه أنه على شرطهم، وأيضا محمول على أنه لا يفهم من كلام الدارقطني أنه يرى أنهم التزما إخراج كل حديث صحيح، إنما توسع في العبارة أنه كان لو كان يستحق أن يخرج هذا الحديث لأنهم قد أخرج أحاديث بإسناده بنفس الإسناد فهو يستحق الإخراج، لكن الذي يظهر أنه من باب التوسع في العبارة، وإلا فليس يخفى على الدارقطني أنهما لم يلتزم إخراج كل صحيح. قال وجل طيب هذا بالنسبة لما لتسمية المستدرك، وبالنسبة لما استدركه كما قال المؤلف فيه أحاديث كثيرة لكن لم يصف له إلا قليل. يعني الذهبي رحمه الله يقول قدر الثلث، يعني ما يقارب الثلث مما يصف له أنه على شرطهم أو على شرط أحدهم في الكتاب. قال وما يقارب الربع أسانيدها صحيحة أو جيدة أو حسنة ليست على شرطهم، ثم قال بقية ذلك ضعاف وغرائب وفي غضونها ما يقارب 100 حديث موضوع، في غضون ذلك ما يقارب 100 حديث موضوع، ذكر ذلك في ترجمة الحاكم. من الذي قال ليس في مستدرك الحاكم حديثا واحدا على شرط الشيخين؟ نعم، رجل قال أبو سعد الماليني قال هذه هذا غلو وإسراف، ثم ذكر التقسيم الذي ذكرته لكم. ولعل هذا المحدث لم يفهم مراد الحاكم، فالناظر في أسانيد الحاكم يجد رجالا ليست موجودة في الشيء عند الشيخين. جميع أسانيد الحاكم شيخ الحاكم وشيخ شيخه ليسوا من الرجال الصحيحين. لماذا؟ شيخ الحاكم وشيخ شيخه في جميع الأسانيد ليسوا من رجال الشيخين، لأنهم عند الطبقة. الحاكم يصل إلى البخاري برجلين ويصل إلى مسلم برجلين، فمعنى أن شيخ الحاكم وشيخ شيخه فليسوا من رجال الشيخين، فعلى هذا فيكون الحاكم مقصوده على شرط الشيخين، أي من الطبقة التي يصل بها إلى طبقة الشيخين، يعني ربما اثنان أو ثلاثة قبل أن يصل إلى شيخ البخاري أو شيخ مسلم. الفاضلة أبو سعد الماليني يقول مستدرك الحاكم ليس فيه حديث على شرط البخاري وشرط مسلم، لكن هذا غلو وإسراف، أو أنه لم يفهم، ظن أنه يشترط أن الرجال كلهم على رجال البخاري ومسلم، وهذا ليس بشرط، لأنه لا يمكن أن يصل إلى طبقة مشايخ البخاري أو مشايخ مسلم إلا باثنين أو ثلاثة من الرجال. ويتكرر معنا في سنن البيهقي التانيث للحاكم، فتجد أن الحاكم يصل برجلين إلى مشايخ البخاري ومسلم. وقول ابن الصلاح وهو واسع الخط في شرط الصحيح متساهلا في القضاء به الأمر كما قال حصل له تساهلا عظيم، تساهل كثير. وقد ذكروا أن من الأسباب في ذلك أنه لم يهذب الكتاب ولم ينقطعه، قمش ولم يفتش، أي جمع ولم يهذب. هذا من الأسباب، وإلا أيضا من الأسباب التساهل الموجود عنده في توثيق المجاهيل. والأوهام عنده إما أن يستدرك أحاديث موجودة في الصحيحين قد وجدت ومع ذلك يستدركها، هذا من الأوهام التي حصلت له. ومن الأوهام الكثيرة التي تكررت بكثرة أن يقول على شرطهما أو على شرط أحدهما، وهو ليس كذلك. ومن الأوهام أيضا التصحيح لمن في أسانيدها الضعفاء أو ما هو أشد من ذلك. وابن الصلاح وقع هنا لما منع التصحيح وقع هنا في قبول أحاديث الحاكم، إذا لم يجد فيه الغير من العلم فهذا يؤدي به إلى قبول أحاديث لم يقبلها أو في أسانيدها ضعف. وأيضا هو قد استثنى إذا كان في إسناده علة توجب الضعف، لكن بقي أنه حكم على جميع هذا الحس، وهذا ليس مسبوقا إليه الذي لم يتكلم فيه غير، يعني لما منع التصحيح أتى الآن بحل آخر. ما هو الحل؟ قال فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، حسنة ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. طيب نواقف. قال ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستي رحمهم الله تعالى أجمعين والله أعلم. أبو حاتم حصل له أبو حاتم وابن حبان كنيته أبو حاتم حصل له التساهل بسبب تساهله في تنفيق المجاهيل، فإن عنده من لم يجرح من المسلمين فهو ثقة. نقرأ كلام العراقي. قال العراقي رحمه الله قوله واعتنى الحاكم أبو عبد الله الحافظ بالزيادة في عدد الحديث الصحيح على ما في الصحيحين وجمع ذلك في كتاب سماه المستدرك أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رآه على شرط الشيخين قد أخرج عن رواته في كتابيهما إلى آخر كلامه. وفيه أمران، أحدهما أن قوله أودعه ما ليس في واحد من الصحيحين ليس كذلك، فقد أودعه أحاديث مخرجة في الصحيح وهما منه في ذلك، وهي أحاديث كثيرة منها حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا لا تكتب عني شيئا سوى القرآن. الحديث رواه الحاكم في مناقب أبي سعيد الخدري وقد أخرجه مسلم في صحيحه. نعم قوله في مناقب أبي سعيد هو أخرجه في كتاب العلم وليس في كتاب المناقب. وقد أخرجه مسلم في صحيحه. وقد بين الحافظ أبو عبد الله الذهبي في مختصر المستدرك كثيرا من الأحاديث التي أخرجها في المستدرك وهي في الصحيح. الأمر الثاني من ماذا؟ نعم يعني من تعقب العراقي على كلام الصلاح، لأنه قال فيه أمران في كلام الصلاح أمران. الأمر الثاني أن قوله مما رآه على شرط الشيخين قد أخرج عن رواته في كتابيهما فيه بيان أن ما هو على شرطهما هو ما أخرج عن رواته في كتابيهما. يعني إذا قالوا هذا على شرط البخاري أي أن رجاله رجال البخاري وإن كان مسلم قد شاركه في بعضهم، وإذا قال على شرط الشيخين فمعنى أن جميع الرجال مما أخرج له من رجال الشيخين. فإذا قال على شرط مسلم أي أنه رجاله رجال مسلم وإن كان البخاري قد شاركه في بعضهم، هذا معنى على شرط مسلم أو على شرط البخاري، أي قد احتج البخاري ومسلم بالرواة الذين في سند هذا الحديث. أما العراقي فلا يرى ذلك كما سيأتي. قال ولم يرد الحاكم ذلك، فقد قال في خطبة كتاب المستدرك وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان أو أحدهما. فقول الحاكم بمثلها أي بمثل رواتها لا بهم أنفسهم. عندكم ولا يحتمل الصواب ويحتمل ويحتمل أن يراد بمثل تلك الأحاديث وفيه نظر يعني الآن استدل العراقي بقول الحاكم في مقدمة المستدرك وأنا أستعين الله تعالى على إخراج أحاديث رواتها ثقات قد احتج بمثلها الشيخان. قوله بمثلها قال الدليل على أنهم ليسوا هم نفس الرواة، ليس نفس الرواة إنما أحاديث ماذا؟ إنما رجال ثقات سواء كانوا أنفسهم أو من يشاغلهم بالقوة. قال ويحتمل أنه قصد بمثل تلك الأحاديث، أي أستعين الله بإخراج أحاديث رواة الثقات، أي بمثل تلك الأحاديث التي أخرجها الشيخان من حيث القوة بغض النظر عن الرواة، فتكون أحاديث أخرى لكن الرواة أنفسهم، هم أنفسهم. الحافظ ابن كثير يتعقب العراقي، يقول الاحتمال الذي ذكره هو الأظهر، الاحتمال الثاني الذي قال فيه نظر هو الظاهر من صنيع الحاكم، أن المقصود على إخراج أحاديث احتج بمثلها، بمثلها الضمير عائد على الأحاديث، بمعنى أنه يأتي بأحاديث أخرى ليست في البخاري ومسلم ولم يتعرض للرواة هنا، ويدل على ذلك أنه قال الحافظ في النكات يدل على أنه أراد الأحاديث ولم يرد أن الرواة آخرون، أنه يأتي إلى أتانيث عند قد أخرج البخاري ومسلم لنفس الرواة فيقول على شرط الشيخين، فإذا جاء إلى إثنان آخر فيه رجال ليسوا عند البخاري ومسلم يقول إثناده صحيح ويكتفي، لا يقول على شرط الشيخين، وهذا يدل على أنه على أن الحاكم إنما يقول على شرط الشيخين إذا كان الرجال الذي عند الحاكم هم نفس الرجال الذي عند الشيخين. وذكر الحافظ دليلا واضحا على ذلك، ذكر حديثا في إسناده أبو رجل يقال له أبو عثمان، قال الحاكم عقب الحديث، من عنده نقط افتح لنا نقرأ الحديث، قال الحاكم عقب الحديث إسناده صحيح، قال إسناده صحيح، ثم قال أبو عثمان ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لقلت على شرطهما، أن أبو عثمان النهدي قد أخرج له البخاري ومسلم، فهذا دليل واضح على أنه قصد أن إذا قال على شرط الشيخين أي رجالهم رجال الشيخين. أقرأ عليكم كلام الحافظ نصه، قال الحافظ لكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا رحمه الله تعالى، فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرج أو أحدهما لرواته قال صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما، وإذا كان بعض رواته لم يخرج له قال صحيح الإسناد فحسب. قال ويوضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تنزع الرحمة إلا من شقي، هذا الحديث قال هذا حديث صحيح الإسناد، وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي، ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين، هذا دليل واضح على أنه إذا كان الرجال رجال الشيخين حكم لهما بذلك، فدل هذا على أنه إذا لم يخرج لأحد رواة الحديث لا يحكم به على شرط، لا يحكم به على شرطهما، وهو عين ما ادعى ابن دقيق العيد وغيره. وإن كان الحاكم قد يغفل عن هذا في بعض الأحيان فيصحح على شرطهما بعض ما لم يخرج لبعض رواته، فيحمل ذلك على السهو والنسيان ويتوجه به حينئذ عليه الاعتراف، أن يعترض عليه إذا فوت صنيعة. قال العراقي رحمه الله ولكن الذي ذكره المصنف، من هو المصنف؟ العراقي يقول ولكن الذي ذكره المصنف، من هو المصنف؟ ابن الصلاح. ما هو الذي ذكره؟ ذكره، ولكن الذي ذكر المصنف هو الذي فهمه ابن دقيق العيد. ما هو هذا الذي ذكر المصنف؟ يعني قول ابن الصلاح نعم قد أخرج عن رواته في كتابيهم أو دعه ما ليس في واحد من الصحيحين مما رأوا على الشرطين على شرط الشيخين، قد أخرج عن رواته في كتابيهم، أي أن رجال تلك الأحاديث يشترط الحاكم أن يكون قد أخرج البخاري ومسلم عن نفس أولئك الرواة، عن نفس أولئك الرواة. فابن دقيق العيد أيضا تابع عبد الصلاح، بل هو بل على هذا جماهير العلماء جميع أو عامة من جاء بعد الحاكم فهموا أن قوله على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط الشيخين المقصود بنفس الرجال، مقصود بنفس الرجال. وعلى هذا أيضا صنيع العلامة الألباني في كتبه، والشيخ مقبل أيضا في كتبه، والله مصر. قال: ولكن الذي ذكره المصنف هو الذي فهمه ابن دقيق العيد من عمل الحاكم، فإنه ينقل تصحيح الحاكم لحديث تصحيح الحاكم لحديث وإنه على شرط البخاري مثلا، ثم يعترض عليه بأن فيه فلانا ولم يخرج له البخاري، وهكذا فعل الذهبي في مختصر المستدرك. يعني حتى الذهبي أيضا فهم هذا الفهم. ولكن ظاهر كلام الحاكم المذكور مخالف لما فهموه عنه والله أعلم. بل تقدم أن ظاهر صنيع الحاكم هو على ما فهموه هؤلاء العلماء. قوله عند ذكر تساهل الحاكم: فالأولى أن نتوسط في أمره، فنقول ما حكم بصحته ولم نجد ذلك فيه لغيره من الأئمة إن لم يكن من قبيل الصحيح فهو من قبيل الحسن، يحتج به ويعمل به إلا أن تظهر فيه علة توجب ضعفه. انتهى كلامه. وقد تعقبه بعض من اختصر كلامه وهو مولانا قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة، قال كلمة قاضي القضاة بين العلماء أنه لا تقال إلا مع التقييد، أما على الإطلاق فلا يصح. شبهوها بقول بمالك الملك: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. كذلك قال القضاة نعم كره أهل العلم إلا أن يقيد، فيقال قاضي القضاة، قاضي قضاة النفس، قاضي قضاة اليمن، أو قاضي قضاة القرن مثلا، أو نعم القرن العاشر، القرن التاسع، بهذه التقييدات. نعم ابن جماعة ما اسم كتابه؟ أو ما نعم ما اسم كتابه وما موضوعه؟ المنهل الروي، وموضوعه أيضا تعقبات عرض الصلاح وبعض الإضافات. فقال: إنه يتتبع ويحكم عليه بما يليق بحاله من الحسن أو الصحة أو الضعف، وهذا هو الصواب. وعلى هذا عامة العلماء، وهذا هو الصواب. إلا أن الشيخ أبا عمرو رحمه الله رأيه أنه قد انقطع التصحيح في هذه الأعصار، فليس لأحد أن يصححه، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه والله أعلم. قوله: ويقاربه في حكمه صحيح أبي حاتم بن حبان البستين، انتهى. وقد فهم بعض المتأخرين من كلامه ترجيح كتاب الحاكم على كتاب ابن حبان، فاعترض على كلامه هذا بأن قال: أما صحيح ابن حبان فمن عرف شرطه واعتبر كلامه عرف سموه على كتاب الحاكم، وما فهمه هذا المعترض من كلام المصنف ليس بصحيح، وإنما أراد أنه يقاربه في التساهل، للمقاربة ابن حبان في التساهل وليس في الصحة، وإلا صحيح ابن حبان أحسن حالا من استدراك الحاكم. فالحاكم أشد تساهلا منه وهو كذلك. قال الحازمي: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. من شيخ الآخر؟ ابن حبان شيخ الحاكم أم الحاكم شيخ ابن حبان؟ أم ليس أحد منهما شيخا آخر؟ ليس أحد منهم شيخا آخر؟ بلى، أحدهم شيخ للآخر. ابن حبان شيخ الحاكم، إذا ابن الحاكم حصلت له أوهام كثيرة، ابن حبان حصل له شيء من التشعب بسبب القاعدة فقط، لكن الحاكم حصلت له أوهام كثيرة لأنه لم يهذب كتابه. وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة. نعم، ذهب نظري الخامسة. الخامسة الكتب المقالة للصلاح رحمه الله. الخامسة الكتب المخرجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها من غير زيادة ونقصان، لكونهم رووا تلك الأحاديث من غير جهة البخاري ومسلم طلبا لعلو الإسناد، فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. نعم، هم أخرجوا هذا ثالث أخرى، فيكون إما فيها زيادة أو نقص أو فيها بعض التفاوت. وهكذا ما أخرجه المؤلفون في تصانيفهم المستقلة كالسنن الكبرى للبيهقي. السنن الكبرى من أحسن الكتب في الحديثية الفقهية، وينبغي اقتناؤها لطالب العلم، أن البيهقي مر على المذهب الشافعي بأبواب الفقه في المذهب الشافعي ويستغل الأدلة على كل باب، فخدم المذهب الشافعي خدمة عظيمة في كتابه السنن الكبرى، لذلك لا يستغني عنه طالب العلم سواء كان في معرفة أدلة الأقوال أو في الشواهد للأحاديث. إن كان حديثه يتعلق بالتيمم فتح باب التيمم من البيهقي يجد شواهد، وكذلك كتاب علل، فالبيهقي عقل كل حديث يعل ويتكلم ويذكر أدلة المعترض ويبين عللها، فلله درب الإمام البيهقي على هذا الكتاب خدمة عظيمة في هذا الكتاب. قال: وشرح السنة لأبي محمد البغوي. شرح السنة كثير من أحاديث البغوي يرويها من طريق الترمذي، أحاديث كثير منها التي تجدها في شرح السنة تجدها أيضا في سنن الترمذي، ولكنه زاد عليه وله فوائد يذكرها عقب الأحاديث. وغيرهما مما قالوا فيه أخرجه البخاري أو مسلم، يعني هؤلاء الأئمة يحيلون، ربما بعضهم يذكر الإسناد لنفسه ثم يقول عقب الحديث وقد أخرجه البخاري وقد أخرجه مسلم. قال: فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث، يعني الحديث قد أخرجه، لكن لا يستفاد أن اللفظ نفس اللفظ، لأن البيهقي أخرجه بإسناده والبغوي أخرجه بإسناد النفس، فإذا قالوا عقب الحديث أخرجه البخاري أو مسلم لا يستفاد أن اللفظ نفس اللفظ، ولكن يستفاد أن الحديث موجود، أصل الحديث موجود، فيراجع لفظه من البخاري أو مسلم، ولا يصح أن يأخذ اللفظ من البيهقي ويقول أخرجه البخاري كما سينبه ابن الصلاح، مع احتمال أن يكون بينهما تفاوت في اللفظ، وربما كان تفاوتا في بعض المعنى، فقد وجدت في ذلك ما فيه بعض التفاوت من حيث المعنى. وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها، إشارة إلى ماذا؟ إلى هذه التصانيف المستقلة التي يعزون عقب ما يسندون من الحديث، يعزون من البخاري ومسلم كالبيهقي والبغوي وغيرهما. والمصطلح ذكر أكثر من يعزو وهم البيهقي والبغوي، وقد وجد غيرهما ممن يعزو ولكن على قلة، وأما هؤلاء فيكررون العزو إلى البخاري ومسلم. قال: وإذا كان الأمر في ذلك على هذا فليس لك أن تنقل حديثا منها وتقول هو على هذا الوجه في كتاب البخاري أو في كتاب مسلم، إلا أن تقابل لفظه أو يكون الذي خرجه قد قال أخرجه البخاري بهذا اللفظ. إذا قيد البيهقي وقال أخرج البخاري بنفس اللفظ فلك أن تعزوه للبخاري بنفس اللفظ، بخلاف الكتب المختصرة من الصحيحين فإن مصنفيها نقلوا فيها ألفاظ الصحيحين أو أحدهما. نعم، الذين يختصرون إنما عبارة عن حذف الأتانيث أو حذف المكرر، وإلا فالحديث نفس الحديث، فلك أن تعزو إلى البخاري وإن أخذت من المختصر. غير أن الجمع بين الصحيحين للحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث كما قدمنا ذكره، فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما وهو مخطئ، لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين. والحي الحميدي قد ينبه، لكن قد يحصل في بعض التنبيهات غموض على البادئ أو على العامي، أنه قد يقول الحديث أخرجه البخاري ومسلم إلا أوله فهو عند البرقاني، أو إلا آخره فهو عند الإسماعيلي، أو ما أشبه ذلك مما قد يلتبس. قال: ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان، إحداهما علو الإسناد والثانية الزيادة. علو الإسناد أي من حيث أنه لو رواه من طريق البخاري ربما يصل بزيادة رجل، مثلا إسماعيلي يروي الحديث من طريق البخاري يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بثمانية رجال، وإذا رواه من طريق شيخ البخاري أو شيخ شيخه ربما يصل بسبعة رجال أو ستة رجال، فيكون فيه علو في الإسناد. والثانية الزيادة في قدر الصحيح لما يقع فيها من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث يثبت صحتها بهذه التخاريج، لأنها واردة بالأسانيد الثابتة في الصحيحين أو أحدهما، وخارجة من ذلك المخرج الثابت والله أعلم. أن يستفاد منها زوائد وتتمات لألفاظ الحديث، ذكر فائدتين وقد زاد غيره عليهما. سنقرأ كلام العراقي. صحيح، يعني كثير من عبر الأحاديث مثلا إما عنعنة تجده قد صرح المدلس، أو إدراج في المتن تجده قد فصل، ليس لازما لكن قد يحصل فصل في المستخرج وهكذا. سنقرأ عليكم بعضها من النكات حافظ أشير عليها. قال العراقي رحمه الله: قوله ثم إن التخاريج المذكورة على الكتابين يستفاد منها فائدتان فذكرهما، ولو قال إن هاتين الفائدتين من فائدة المستخرجات كان أحسن، أن يقال من فائدة المستخرجات كذا، أما أن يحصرها يستفاد منها فائدتين قد يوهم الحق وهو أكثر من ذلك. قال: فإن فيها غير هاتين الفائدتين فمن ذلك تكثير طرق الحديث ليرجح بها عند التعارض. زاد العراقي فائدة، والحافظ زاد على ذلك، حافظ في النكت بعد أن زاد العراقي الثالثة قال: وللمستخرجات فوائد أخرى لم يتعرض أحد منهم لذكرها. أحدها الحكم بعدالة من أخرج له فيه، لأن المخرج على شرط الصحيح يلزمه ألا يخرج إلا عن ثقة عنده، يعني أنه التزم الصحة، أي أن المستخرج تقدم معنا على أنه يلتزم أن يخرج من طريق الشيخ المصنف أو الشيخ شيخه، لكن لا يستفاد أنه شيخه أو شيخ شيخه ثقة، لكن إذا كان بالنسبة إلى هذا الرجل بنفسه سمته ثقة ضمني وليس لازما. هذه مسألة أخرى تأتي معنا في باب معرفة من تقدر رواته ومن ترك. هذه المسألة ستأتي معنا. قال في الرجال الذين طيب. ثم قال الثانية من الفوائد ما يقع فيها من حديث المدلسين بتصريح السماع وهي في الصحيح بالعنعنة. الثالثة ما يقع فيها من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل الاختلاط وهو في الصحيح في حديث من سمع منهم قبل ذلك. يعني جاء في الصحيح من رواية من سمع منهم قبل الاختلاط بعد الاختلاط. ما يقع منها من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل الاختلاط وهو في الصحيح في حديث من سمع منهم لعلها بعد ذلك قبل الاختلاط أو بعد ذلك. قال والحال فيها كالحال التي في قبلها. الرابعة ما يقع فيها من التصريح بالأسماء المبهمة والمهملة في الصحيح في الإسناد أو في المث. يعني يكون مبهم في السند أو مبهم في المث في حديث الصحيح ويأتي في المستخرج بيانا مبهما. قال الخامسة ما يقع فيها من التمييز للمتن المحال به على المتن المحال عليه. أن يقع في مسلم يذكر الإسناد ثم يقول فذكر مثله. يأتي في المستخرج ذكر اللفظ بالنص. مسلم يحيل يقول بمثله أو بنحوه. ويأتي في المستخرج فيذكر لفظه. السادسة ما يقع فيها من الفصل الكلام المدرج في الحديث مما ليس في الحديث. ويكون في الصحيح غير مفصل. السابعة ما يقع فيها من الأحاديث المصرح برفعها وتكون في الصحيح موقوفة أو كسورة الموقوف. طيب وأظن السخاوي جاب على ذلك أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. فيها مظاهر. نعم.